25 وما يقول 20 خمسة وثلاثين. لا مثل هاي المسألة، مثل هاي المسألة بيرجع النص. لأن هو بحوزته ما مشترك بينه وبين الوارث الآخر، شايفين؟ فبده يلزمه بينه وبين النص بخلاف الوصية. لو كان هو موصى له بخمسين لعمل بخمسين ووقع بيده 70، هي ما فيها اشتراك بس بيعطي 20. شايفين بالوصية؟ بالميراث مثل الدين، مثل الشركاء لما يكون شركة لي وعم يحصل الدين، إن ما يحصل بده يعطي صاحبه. تخيل لاحظتوا كيف؟ أنت مذهبك شافعي بالمذهب الحنفي. بما أنه شركاء شرك حنفي، بالحنفي هذول يعتبروا شركاء، وكل ما وصل ليد واحد منه بده يشارك فيه صاحبه. طيب هيك الحكم بالمذهب الحنفي. نعم ما بنعرف، بجوز واصل له 30، بجوز مو واصل له شيء، ما بنعرف شو عمل. عرفت كيف؟ هو يعلم زيد علم اليقين ان ميراثه الصحيح 50 وفي بايده 70. شايف كيف؟ نحن بالشركه هون عم نفرضها مناصفه، شايف كيف؟ بالميراث اذا اخوين طبعا مناصفه، مو هيك؟ ايه انا ناقصني 15 وانت ناقصك 15، هيك الحكم. انا ناقصني 15 وانت ناقصك 15، هيك الحكم بالمذهب الحنفي. طيب لانه هلا رح يجيب التعليل على الشرح اللي ذكرناه، شايف كيف؟ لانه لو صح الضمان مع الشركه يصير ضامنا لنفسه، يعني اذا كان هذا المال، اذا كان هذا المال كله عم ياتي ويقسم بين الطرفين كما ذكرناه، مهم؟ فكأنه مشترك بين الطرفين، وبالقسم الذي هو له صار ضامن لنفسه. فبما انه لا يجوز ان يضمن نفسه فبيجوز يضمن الشيء. واذا قال له اخي ليش هيك عم تعسرها؟ انت افرض انه حصته لحاله وحصه تشريكه لحاله، ليش عم تفرضهم هيك؟ قال اذا فرضنا هكذا بيكون هذا قسم للدين قبل قطعه. لان احنا اشترطنا انه كل شيء بيضبط لا يجوز قسم الدين قبل قبض. هي المسألة اللي ذكرناها، كل ما يجي 100 كلما يأتي لحوزته 100 يقسمها بينه وبينه، شايف كيف؟ مثل ما ذكرنا هذا معنى الكلام. شو قال؟ يصير ضامنا لنفسه لو صح الضمان مع الشريك، يصير ضامنا لنفسه. لو فرضنا أن المال نشاع وصح الضمان فيه يصير هو عم يضمن مال نفسه، ولو صح في نصيب صاحبه خاصة يؤدي إلى قسمة الدين قبل قبضه ولا يجوز، لأنه مثل ما قلنا كل ما يقبض دفعة بده يقسمها بينه وبين صاحبه. نعم ما صح الضمان، ما صح. هاي الحكم الشرعي لما كانوا عقدوا عقدة واحدة مع ذكر، أيوة، لا يصح أن يكون واحد منهم ضمين للآخر أو كفيل له، ما بصح. نعم قسمة الدين قبل، لما قلنا انه هو ضامن لنصيب صاحبه، الدين انقسم بينه وبين صاحبه؟ لأنه انقسم، معناه ان العقد هذا عند العقد قال انا كفيله، انقسم الدين؟ ما انقسم، فلذلك لا يصح قسمة الدين قبل قبضه. هذا مال يشاء مشاع مختلط بين اثنين، ايوه لا يمكن. طيب اذا مختلط بين اثنين يصير ضامن لنفسه. رجعنا للمسألة الأولى. نعم. شراء دين. شو شراء دين؟ شراء دين على ناس تصير 100,000. في شراء دين مرقت، ما مرقت معنا مسألة شراء الدين؟ مرقت معنا لما قلنا إذا كان الكفيل أدى من غير ينسي صار في مسألة شراء الدين. يعني كان من جنسه ما بيجوز، ربا هذا. طيب. ولا يجوز بخلاف ما إذا باعا بصفقتين لأنه لا شركة. المسألة الثانية هذول موجودين بغرفة واحدة مع البائع مع المشتري، قالوا بعتك حصتي من زي من العبد ب 500، وقالوا هذا بعتك حصتي من العبد ب 500، صار كم إيجاب عنا؟ إيجابين. لو كان القبول واحد بس في إيجابين، هنا في هذه الحالة يجوز أن يكون زيد كفيل عن عمل. ليش؟ لأنه أولاً يحسن يقبض ال 500 تبعه قبل أن يعطي عبر منها شيء. شايف كيف؟ والمالين مختلفين. لاحظتوا الفرق؟ لما كان في ايجابين اجزنا له ان يكون اصيلا عن نفسه، مع وتفضيلا عن شريكه المفروض وهو شريكه. نعم، لما كانوا في عقد واحد بعناك هذا العبد، يعني ايجاب واحد وقبول واحد، ما نجز من ذلك. نعم، شو تفريق الصفقة؟ تفريق صفقة، شو بيصير تفريق صفقة؟ المسألة الثانية ما في تفريق صفقة. قال له بعتك ب500 وقال له بعتك ب500، هذا له الحق أن يقول قبلت منك يا زيد. ليش؟ لأنه إجابة. بالمسألة الأولى صحيح، لو قالوا بعناك ب1000، قال له قبلت حصتك يا زيد في تفريق صفقة وما صح العقد. أول شيء يبدأ كلام المشتري أول، مو كلام البائع. لا لا، هذا معناته غايب عندك الإجابة والقبول، ما في اشتراط لأحد لا بالنجاح ولا بالبيع. أنا بحسب لك بعتك كذا بكذا أو اشتريت منك كذا بكذا. وانت لا أولا ما الإجابة. إذا قبل الإجابة يصبح الشركة نعم. نعم نعم، إذا كان في إجابان له أن يقبل واحدة منهم، إذا كان إجاب واحد يصير تفريق صفقة لا يجوز. لو قالوا بعناك لا يقول قبلت نصيب زيد، لما يقول انا بعتك كذا بكذا وهذا يقول له انا بعتك كذا بكذا، لا ان يقبل واحد منهم. انا ما رضي عمر بشكل صفقه. نعم؟ ما رضي عمر بشكل صفقه. مو على كيفه، مو حصه للباعث، حصه للاخر. لا خيار له، هي مو بيت حتى يكون في شفعه، مو بيت هذا، هذا ليس ببيت. فلذلك الشركه عيب، مو هيك؟ طيب. الضامن لنفسه لانه قلنا كل مال عم يأتي هو مشترك بين الاثنين وجزء منه له، فصار ضامنا لنفسه. صح صحيح، صار مطالب ومطالب. نعم. ما في شفعة، شفعة بالعقار مو مو بالمنقولات، منقولات لا شفعة فيها. طيب. بخلاف ما إذا باعا بصفقتين لأنه لا شركة، ألا ترى أن للمشتري أن يقبل نصيب أحدهما؟ هي بأنه مسألة للمسألة الثانية، لو أن يقبل نصيب أحدهما، يقول أنا قبلت أن أشتري من زيد مثلا، ويقبض إذا نقض ثمن حصته وإن قبل الكل. يعني شلون؟ يعني هون زيد له حق أنه يقبض حصته كاملة لما صار صفقتين، لا يكلف أنه كل ما أجى 100 يوزع بينه وبين عمل، يقبض حصته كاملة، أي شيء يأتي فوق حصته يعطيه لعمل. نعم. أنا وياك عنا عبد وبعناه لأخونا هون، شايف كيف؟ وأنا شفته بالطريق قال لي والله أنا تحصل معي 700 من الألف، تاخذهم؟ هاتوا طبعا، شو باخذهم؟ طبعا باخذهم، شايف كيف؟ فإذا كان نحن بعناه بصفقة واحدة لك أنت 350 منه، شايف كيف؟ وإذا بعناه بصفقتين لك منه 200، واضح؟ نعم. يعني إيجابي. نعم. هلا بتجي معنا لما يكون هو أصيل وكفيل، الأصالة مقدمة على الكفالة، لما يكون كفيل وكفيل مثل بعض. لا ما اعتبر شركة، لا. لما قالوا له بعناك يعني نحن مشتركين في الثمن الذي ستؤديه لنا، لما قال له بعتك هذا ثمني، هذا الثمن. نعم، المبيع ليس عن شركة. نعم، هو المبيع قد يكون مبيع شركة لكن الثمن ليس شركة، أنا بعتك نصيبي وفلان باعك نصيبه، فالثمن غير ثمنه ولسنا شركاء في الثمن. نعم. المشتري أن يقبل نصيبه، يقبل البيع يقبل نصيب احدهما الثمن. الثمن عفوا، المشتري، المشتري بكر له ان يقبل نصيب احد المسلم، ناقلنا قبلت منك يا زيد الشراء. ايه زيد قال بعتك حصتي في هذا العبد 500، وعمر قال بعتك حصتي في هذا العبد 500 من المجلس، لسه ما صار قبول في ايجاب، ايجاب صحيح لما لا؟ ما دام المجلس قائما الايجاب صحيح. قال بكر قبلت نصفك، قبلت أن أشتري نصف عبدك يا زيد، حصتك من هذا العبد يا زيد. هاي قبل من أحدهما ولم يقبل من الآخر؟ صح البيع؟ صار عمل شريك بكر؟ نعم؟ هذا ليس بيعا صحيحا 100%، صار بكر شريك عمل، ما وجد غرابة في ذلك؟ ما وجه الغرابة في ذلك؟ واحد باع حصته. هي بدون علمه ببيعه بدون علمه. قال فلذلك سمينا الشركة عين. قال ومن ضمن عن آخر خراجه ونوائبه وقسمته فهو جائز. أما الخراج فقد ذكرناه ويخالف الزكاة لأنها مجرد فعل، ولهذا لا تؤدى بعد موته من تركته إلا بوصيته. شلون يعني؟ يعني عندك في شيء اسمه زكاة في شيء اسمه خراج، شو الفرق بيناتهم؟ الخراج يتعلق بالمال، الزكاة تتعلق بإيش؟ بالذمة، بالذمة القابلة للزكاة. فلذلك إذا متذكرين، ما بعرف إذا متذكرين لما لا، أوجب الإمام أبو حنيفة على الصبي والمجنون الخراج والعشر، مهم؟ وما أوجب عليهما الزكاة. ليش؟ لأنه هذا مال قائم، بينما الذمة ما في ذمة للصبي والمجنون، خطاب التكليف لا يوجد. فمن هذه المسألة ضمان الزكاة لا يجوز، ضمان الخراج يجوز. ليش؟ لأن هذا مال، الزكاة تتعلق بالفعل يعني بالذمة الصالحة لها، والذمة الصالحة لها هي ذمة المكلف، بينما الخراج يتعلق بالمال، ولما قلنا إنه مال تجوز فيه الكفالة والضمان، واضح؟ فلذلك الخراج إذا مات قبل أن يؤدي الخراج، شو الحكم؟ نعم؟ سقط، أظن تسقط منه، لأن أنا كنت أقول له بياخذوك المال لا هو بيسقط، بينما الزكاة لا تؤدى إلا إذا أوصى، وإذا أوصى لا تؤدى بما زاد على الثلث، نعم. لا لا، بالمذهب الحنفي ليست مثل الدين. الزكاة كل الحقوق المالية، حقوق الله سبحانه وتعالى في مال العبد كلها لا تؤدى إلا بالوصية. إذا لم يوصي ليس على الوارث أن يؤدي شيء، وإذا زادت هذه الحقوق على الثلث وأوصى بها ليس مكلفا أن يخرج أكثر من الثلث. يعني مقصود الزكاة وحجة البدن والجذور والكفارات وما إلى ذلك كلها. وإذا أدى الوارثات تصح؟ قال محمد أرجو أنها تصح. لأن سئل لما سئل إنه إذا واحد أوصى بذلك قال تصح، قال إذا هذا أرجو أنها تصح. هاي في باب الرجاء. طيب، وأما النوائب فأريد بها ما يكون بحق. نوائب يعني الضرائب، ضرائب في منها بحق في منها بباطل. فهون اختلفوا شو النوائب وشو القسمة. بعضهم قال النوائب هي التي بباطل والقسمة هي التي بحق، بعضهم قال لا، القسمة هي الشيء السنوي يعني الراتب، بينما النوائب لما يصير أزمة معينة حرب أو شيء. يعني في اختلاف في تعريف النائبة والقسمة، لكن القول المعتمد عند العلماء أنه كله بصح فيهم الكفالة، الخراج والنوائب والقسمة. يعني نوائب هذا لحيجي، هلا في اختلاف. وأما النوائب فنريد بها ما يكون بحق ككذي النهر المشترك وأجل الحابس والموظف لتجهيز الجيش وفداء الأسارة وغيرها، جازت الكفالة بها على الاتفاق، أي ما فيها خلاف، جميع المشايخ أجازوها. وإن أريد بها ما ليس بحق كالجبايات في زماننا ففيه اختلاف المشايخ. وممن يميل إلى الصحة الإمام علي البزدوي بالحاشي ذاك أن القولين مصححين، هو مال إلى تصحيح الكفالة فيه. فالكفالة تصح أو الضمان يصح سواء كانت الضريبة بحق أو بباطل. وأما القسمة فقد قيل هي النوائب بعينها، يعني اسمين مترادفين، أو حصة منها، والرواية بأو، يعني لما أجت الرواية في الكتب بأو تدل على أن النائبة غير القسمة. وقيل هي النائبة الموظفة الراتبة، والمراد بالنوائب ما ينوبه غير راتب، يعني مثل ما قلنا في أحيانا ضرائب سنوية مثل الخراج، مهم؟ وفي ضرائب في حالة وجود أزمة. فالقول الثاني المرتبة سنويا يقال لها قسمة، والتي تحصل عند الأزمات يقال لها نائبة. يعني هو اختلاف في التسمية، لكن القول المعتمد أنه كلها من حيث الضمان صحيحة. والله واضح ليش، لماذا لا يسميها هكذا؟ ربما ربما في كل عصر ربما تكون صح. نعم سيدنا عمر بن الخطاب سألوا قالوا أنا خليفة لما ملك قالوا ليش الفرق بين الخليفة والملك ما بنعرف شو الفرق قالوا سألوا لنا شوفوا فوصل الكلام لسيدنا زيد سلمان الفارسي قال له أنت إذا كنت تأخذ المال بحق وتضعه في حق فأنت خليفة وكنت تأخذ المال من غير حق وتضعه في غير حق فأنت ملك هاي الفرق كبي النهر المشترك في مجموعة أراضي في النهر خدمة النهر تعزيله وتنقية الحشيش اللي فيه كذا على من يجب على أصحاب الأراضي الذي حوله فلو فرضنا مثلا الحكومة أو الدولة هي اللي نظفت هذا النهر من أين تأخذ هذه هاي جباية بحق هذه جباية بحق لك نفس الشيء نعم الحكم اللي بيناه إنه في اختلاف إذا كانت بحق صحيحة قولا واحدا إذا كانت بغير حق فيها قولان والقولان مصححان الحاشية مال إلى تصحيح الصحة أكثر يعني حتى ما نشغل بالنا إذا كان المرسال فتوى تفتو حتى ما نشغل بالنا كله بيصح فيه للضمان لا مو على الكريو شو يعني الكري انت عم تستاجر رجل لخدمة هذا النهر هاي معناة الكري الكري هو الاستئجار استأجر رائد رجل او آلة او شركة لخدمة هذا النهر هاي المقصود ما مرقت معنا انه اذا كانت كفالة بأمره يرجع عليه واذا كانت بغير أمره لا يرجع عليه مرقت معنا طيب نعم لا ما صح زكاة لا تضمن شو يعني لا تضمن يعني راح لعند القاضي وقال له هذا ضميري في الزكاة أيوة لا يلزم شيء الكفيل هذه ما صح شو يعني ما صحة الكفالة وما صح الضمان يعني الضمين أو الكفيل لا يلزمه شيء طبعا ما هذا بالخراج والنوائب والقسم عشان هيك عم تقصروا عن غيركم نعم بده يكون عندك يعني الفكر الفقهي هون ما عم يبحثوا بانه بتسقط لما ما بتسقط هذا اسمه باب الضمان او باب الكفاله عم يتكلموا عن صحه الكفاله وعدم صحتها شو يعني كفاله يعني مطالبه هل له ان يطالبه بالزكاه ليس له اذا دفع صحه هذا تبرع كل واحد يدفع عن الثاني بصح بس لا انت واحد يدفع ومن قال لآخر لك علي مئة إلى شهر وقال المقر له هي حالة فالقول قول المدعي نعم هلا بشرح ومن قال ضمنت لك عن فلان مئة إلى شهر وقال المقر له هي حالة فالقول قول الضامن يعني هون في عنا مسألة ليش قال لعمر لك دين علي إلى شهر عمر قال هي حالة المسألة الثانية كفلت عنك إلى شهر قال هي حالة أو كفلت لك مو لك ضمنت عنك أو ضمنت ضمنت لك ضمنت لك ففي هذه المسألة القول قول من؟ نعم مين المدعي؟ عمر القول قول عمر في هذه المسألة وهي مسألة قول قول من؟ زين هذول ظاهرا تناقض مهم انه ابو حنيفة خالف بين المسألتين فاهمين؟ فهمنا المسألة؟ طيب يعني في اختلاف بين المسألة ليش هون ضمننا عمر هون جعلنا القول قول عمر هون جعلنا القول قول زيد هلا رح يجي التعليق ووجه الفرق أن المقر أقر بالدين ثم ادعى حقا لنفسه وهو تأخير المطالبة إلى أجل زيد أقر بالدين ثم ادعى دعوى انه الى شهر، مو هيك؟ شو الاصل في الديون؟ تاخير الاصل في الديون حل. اذا انت قلت لك بعتك هذا ب100 بس هيك اطلقنا قلنا ب100 يعني حالنا لما بعتني فمعناتها الاصل في الديون انها حاله، فلذلك هذه دعوى هذه الشأفة هي دعوة تحتاج إلى دليل، وهذا منكر والقول قوله المنكر مع يمين. نعم. شو معنى الدين؟ ما تأخذ المعنى العامي، خذ المعنى الفقهي. شو معنى الدين؟ يعني واحد له بذمة الآخر نقود أو أثمان، هاي معنى الدين. نعم. إذا بعت بأجل، لكن إذا بعت شوف عندك، في عندك بعته حالا وبعته بأجل، مضبوط؟ مو ثلاثة عندك؟ أنو يلي حال وأنو يلي بأجل؟ هذول حال وهذا بأجل، شو يعني؟ يعني الإطلاق مشى على الحال، مو هيك؟ مضبوط؟ بل أصل فيه الحال. يعني هذا إذا أطلقته فهو حل، وإنما يتأجل بذكر شرط الأجل. واضح؟ ولكن يستمر النص بين هنا، لا مو ضروري. بس يعني أنا أبرمت صفقة معك، يعني صار ذلك دينا في ذمتك. الآن صار ذلك دينا. طيب. هلا بيجي، هلا تكلمنا عن وفي الكفالة ما أقر بالدين لأنه لا دين عليه في الصحيح، وإنما أقر بمجرد المطالبة بعد شهر، ولأن الأجل في الديون عارض حتى لا يثبت إلا بشرط مثل ما قلنا، الأجل في الديون عارض فلا يثبت إلا بشرط، فكان القول قول من أنكر الشرط كما في الخيار. أما الأجل في الكفالة فنوع منها حتى يثبت من غير شرط إن كان مؤجلا على الأصيل. لما تقول كفلت عن فلان مطلقا، كفلت عن فلان مهم، فإذا كان دينه حالا فهي حالة، وإذا كان دينه مؤجل فهي مطلقة. مطلقة قد تكون حالة أو مؤجلة، مو الأصل في الحلول. لاحظتوا كيف؟ صدي ليش هون حكمنا على ذلك؟ سرنا الأصل في الأشياء. هذا الأصل في الأشياء هون إنه مثل ما قلنا الاصل بالاشياء لما يكون في دين هو حال، هي عرفنا الاصل بالاشياء. هلا انتم كلكم كفلاء هون، ولا واحد يكون كفيل، مو هيك؟ الاصل بالاشياء الا يكون واحد كفيل على الاخر، مو هيك؟ لما اعترف بالكفاله اعترف فيها بوصف معين، ما اعترف فيها مطلقه، مو هيك؟ اعترف فيها بوصف معين. نحن قلنا انه الكفاله تحتمل الحال المؤجل، لما اعترف بهذا الوصف معين كان الاصل انه هو مو كفيل، فهو جامع على الاصل. والشافعي رحمه الله الحق الثاني بالاول، يعني اعتبر حتى في مساله ثانيه مع اللون الثاني، هون يقول امام الشافعي اعتبر هذه المساله ايضا حاله، وابو يوسف بالعكس الحق الاولى بالثانيه، يعني هو اعتبر بالحالتين اعتبر الكلام كلام المدعي. والشافعي الحق الثاني يعني جعل الحكم في مساله الكفاله مثل الحكم في مساله الدين، وابو يوسف فيما يروى عنه. شو يعني فيما يروى عنه؟ يعني هاي الرواية من الروايات مو كلهم. الحق الأول بالثاني يعني اعتبر القول قول المقر في حالة الدين. واضحين؟ هاي الخلاف دائما هيك. أنا قلت لكم من بداية السنة أبو حنيفة هو الذي يميز، شايفين؟ يعني إمام أبو يوسف أمضى قوله في هنا في الحالة الدين، والإمام الشافعي أمضى قوله هنا في الحالة الدين. مين اللي فرق بيناتهم؟ الإمام أبو حنيفة. هون هم قول المقر في الحالتين الذي أقر، لما قال له بقي عليك دين علي الى شهر يثبت بعد شهر، ضمنت لك الى شهر يثبت بعد الى شهر. قول المقر، وعند الامام الشافعي قول المقر له في الحالتين، ابو حنيفه اللي فرق بينهم. كفالة إلى إذا أطلقت تتعلق بالدين، فإن كان حالا فهي حالة، وإن كان مؤجلا فهي مؤجلة. نعم؟ ليش قول المقر له؟ الأصل أن له لا كفالة، وأنا اعترفت أن أنا كفلت لك بوصف معين، فهذا الوصف قائم، بما أن الكفالة تحتمل الأمرين. مهم؟ لما أنت بتخالفني أنت بدك تجيب الدليل. الأصل يشهد لي. نعم. دائما اي واحد يقول القول قوله مع يمينه، واي واحد يقول القول قوله الطرف الاخر لا يقبل منه الا بينه. طيب، والفرق قد اوضحنا. قال: ومن اشترك جارية فكفل له رجل بالدرك فاستحقت، لم ياخذ الكفيل حتى، يعني لم ياخذ المطالب صاحب المال لم ياخذ الكفيل حتى يقضى له بالثمن على البائع، لأن بمجرد الاستحقاق لا ينتقد البيع على ظاهر الرواية ما لم يقضى له بالثمن على البائع، فلم يجب له على الأصيل رد الثمن، فلا يجب على الكفيل، بخلاف القضاء بالحرية، لأن البيع يبطل بها لعدم المحلية فيرجع على البائع والكفيل. واضحة؟ أقول له يا أبو جمال لما تقول ما لا يفهم؟ قال له لما لا تفهم ما يقال؟ طيب، زيد باع جاريته إلى عمرو. قال له عمرو والله أنت مشاكل، تعرف شو يعني مشاكل؟ مشاكل شيء طلب الميكر يعني فرنسي كان مشاكل يعني قد ياخذ المال يسرق. عمر قال له انا ما بقبل هذه الجاريه من بركي، قد يحتمل ان هذه الجاريه ليست ملكك، انا ادفع لك الثمن واخسره، بدي كفيل انا، انت بكفيل. فكفل له بكر او ضمان كفاله او ضمان الدرك. ماذا يعني الدرك؟ يعني ما يدركك من هذا البيع، اي حق يترتب عليك من هذا البيع فانا اكفله لك. باعه الجارية ودفع مثلا ثمنها 1000، صحيح؟ واضح المسألة؟ نعم؟ سيد باع عمر، والكفيل كفيل وسائل، الكفيل بما يدركه من هذا البيع هو بكر، نعم. فإجا خالد ودعا دعوة عند القاضي أن هذه الجارية ملك له، وأثبتها بالدعوة، حكم له القاضي بالاستحقاق. راحت الجارية، هل لعمر أن يطالب بكر بالألف؟ لا. لا، ليس له أن يطالب بالألف حتى يقضي القاضي بنجوم الألف على زين قبل قرار القاضي، لأن القرار بيأخذ شيء سنتين قبل صدور القرار بنجوم المال في حوزة على زين لا يلزم بكرا شيئا. لا يدركك متى بيصير هذا حق مقرر مدرك عليه؟ عندما يقضي القاضي على زين بلزوم دفع الالف، وقتها بيصير هذا مطالب، ووقتها لعمر حق مطالبه. واضح؟ يعني لا يجوز لعمر ان يطالب بكر، بكر هو ضمين او كفيل، لا يجوز ان يطالب بكر بالالف حتى يقضي القاضي بنزوم الألف على زيد. ما بيطالب زيد؟ لا، شو انك كفالة بيطالب اثنين، هو يعني طالب الاثنين فهم ذمتين، هاي المسألة الأولى واضح. المسألة الثانية أن الجارية كانت حرة، وهيك كفالة. قال له ما يدركك من هذا العقد فعليا، أدركه من هذا العقد ألف، دفع ألف خلص بالألف وراحت منه الجارية. طب قبل ما يقضي القاضي ليش ما بياخذها من زيد؟ قبل ما يقضي والله زيد إذا آدمي بيعطيها، إذا مو آدمي ما بيعطيها ليقضي القاضي. أحنا الأسئلة شوي عم تكون يعني هي زيد ما يكون خلعوا على بكرة ويكون مقتسم على رتبت لك بشوف العكس بكر متفق مع زيد ما بتعمل شو الترتيب نحكي المالات كثيرة. طيب الحالة الثانية هي حرة. في هذه الحالة قبل قضاء القاضي لعمر حق مطالبة بكر بحق يعني إذا قضى القاضي أن فلانة حرة صار لعمر حق مطالبة بكر بحق. لماذا؟ شو قبل بعد أن قضى أنها حرة وقبل أن يقضي بلزوم الألف على زيد لكن إذا قضى القاضي بأنها حرة. طبعا في بعض المسائل أنت تتذكر الإمام أبو حنيفة لا يشترط القضاء تثبت حرية عنده بدون قضاء بدون دعوة. نعم ليش مره ما عاد خلوني احكي يقول لي مره ما عاد خلوني احكي. لماذا؟ لانه هنا الجاريه ما زالت مالا ما زالت مالا بينما بالمساله الثانيه زيد باعه وما ليس بمال هذا واضح انه بده يرجع له ماله لكن بالمساله انه باعه وما هو بمال وهو الفضولي وقد وافق خالد مهم واضح؟ طيب شو قال؟ بخلاف القضاء بالحرية لأن البيع يبطل بها لعدم المحلية أي بالحرة يبطل بها لعدم المحلية فيرجع على البائع والكفيل. وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يبطل البيع بالاستحقاق فعلى قياس قوله يرجع بمجرد الاستحقاق. يعني أبو يوسف قال المسألة الثانية حكمة مثل المسألة الأولى حكمة مثل الثانية له أن يرجع على بكر قبل حكم القاضي. أبو يوسف عم يوحدهم دائما المسائل. وموضعه أوائل الزيادات في ترتيب الأصل. طيب ومن اشترى عبدا فضمن له رجل بالعهدة فالضمان باطل لأن هذه اللفظة مشتبهة قد تقع على الصك القديم وهو ملك البائع فلا يصح ضمانه وقد تقع على العقد وعلى حقوقه وعلى الدمك وعلى الخيار ولكل ذلك وجه فتعذر العمل بها. ضمن له بالعهدة أي العهدة في أصول الفقه شو بنسمي هذا اللفظ؟ مشترك. هذا يطلق على معاني مختلفة قد يقصد به الصك القديم شو يعني اللي هلا مسميه صق بالعقار مؤسسة العقارات وفي صق ملك العهدة قد يطلق بها هذا الصق معناتها شايفين وقد يقصد بالعهدة العقد الذي يبرم بين الاثنين وقد يقصد بالعهدة حقوق العقد وقد يقصد ضمان الدرك وقد يقصد الخيار. فهذه لفظة مشتركة لما قال العهدة علي ولم يبين ماذا يقصد بهذا الكلام ما حصل الضمان مهم؟ بخلاف الدرك لأنه استعمل في ضمان الاستحقاق عرفا. يعني لفظ اسم الدرك هي مصحيحة عند الكل في لفظ اسم الدرك صحيحة عند الكل صحيح؟ ضمنت ما يدركك من هذا البيع هذا صار شي مشكلة أنا الضامن. ولو ضمن الخلاص هلا في خلاف الخلاص هذا الخلاص بالنص صفيان ولو ضمن الخلاص لا يصح عند أبي حنيفة لأنه عبارة عن تخليص المبيع وتسليمه لا محالة وهو غير قادر عليه. فأبو حنيفة ألحقها بالعهدة لفظة الخلاص مثل العهدة وعندهما هو بمنزلة الدرك وهو تسليم المبيع أو قيمته فيصح. صاحبين ألحقها بالدرك هون الصاحبين هون أبو حنيفة. إذن هذه آخر مسألة إذا ضمن من العهدة لا كفالة لا ضمان وإذا ضمن من الدرك كفالة وضمان وإذا ضمن بالخلاص قال أبو حنيفة هي باطلة وقال الصاحبان هي صحيحة. واضح؟ باب كفالة الرجلين هاي على قول الصاحبين هي مثل الدرك على قول الإمام باطلة ما في شيء درك كفالة الدرك حبا ليست بمال بينما الجارية مال وهذا بيع فضولي وقد يصح فلذلك قبل أن يقضي القاضي عليه بإرجاع الثمن لا يلزم يعني هو قبل أن يقضي طبعا له أن يطالب الدين لكن ليس له أن يطالب الكفيل لأن هذا الحق ما ثبت في ذمة الدين. نعم اذا انا عملت عقد مع زيد مين بده يخلصني منه؟ هذا دائما بيجرجر على المحاكم، مين قال له خلاصك عليه؟ نعم؟ باب كفالة الرجلين. وإذا كان الدين على اثنين وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه، كما إذا اشتريا عبدا بألف درهم وكفل كل واحد منهما عن صاحبه، فما أدى أحدهما لم يرجع على شريكه حتى يزيد ما يؤديه على النصف فيرجع بالزيادة. أي زيد وعمر اشتريا عبدا، هون الشراء هيك من بكر، وهين فهن عليهم شو؟ أداء الثمن، عليهم أداء الثمن إلى بكر. لو فرضنا اشترياه نصفه لزيد نصفه لعمر والثمن ألف، وهين فزيد إذا دفع 100 طبعا وكل واحد كفيل عن صاحبه، هذا زيد كفيل عن عمر وعمر كفيل عن زيد، واضح؟ فزيد إذا أدى لبكر 100 هل له حق الرجوع على عمر؟ ليس له. 200، 2، 3، 4، 5 بعد 500 يرجع، ما دام هو يدفع في حصته لا يرجع، ما زاد الدفع على حصته يرجع. هاي معناه التفصيل واضحة؟ لأن كل واحد منهما في النصف أصيل، في 500 تبعه أصيل وفي النصف الآخر كفيل، ولا معارضة بين ما عليه بحق الأصالة وبحق الكفالة، لأن الأول دين والثاني مطالبة. في فرق مهم من أول باب الكفالة ذكرناه، مهم ثم هو تابع للأول فيقع عن الأول، وفي الزيادة لا معارضة فيقع عن الكفالة، لما زاد عن 500 يقع عن الكفالة. ولأنه لو وقع في النصف عن صاحبه فيرجع عليه، فلصاحبه أن يرجع عليه لأنه أداه إليه، لأن أداء نائبه كأدائه فيؤدي إلى الدور. يعني هون لو فرضنا دفع 100 إذا أجزنا لزيد أن يرجع على عمر ب50، وين؟ فعمر أيضا له حق الرجوع على زيد إذا دفع له 50، وين؟ إنه ب25 وهكذا، هذا بيصير في دور، هذا معنى الدور، هذا معنى الدور. شو معنى التسلسل؟ متوالي إلى لا نهاية لها. لو قلنا كل خالق هو محدث أي تؤدي إلى أشياء لا نهاية، لا مو صحيح، الله سبحانه وتعالى خالق ولا محدث له، وين؟ هذا لأنه يؤدي إلى التسلسل، من هنا بطل. واضح؟ هي الدور والتسلسل. إذا أطلع 60 يرجع بالنص كل المصاري؟ لا، إذا أطلع 500 بيصير كل المال اللي بيدفعه بيرجع فيه على عمر. 500 ما بيرجع، ما بيرجع، الحكم الشرعي إنه ما بيرجع. لو فرضنا رجع ب 50 عمر يرجع أيضا ب 25 وهكذا، يصير دور. 150 لك؟ لك؟ نعم. هلا المسألة الأخرى، وإذا كفل رجلان عن رجل بمال على أن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه، فكل شيء أداه أحدهما رجع على صاحبه بنصفه قليلا كان أو كثيرا. هي المسألة الثانية. هون في المسألة كان أصيل عن نفسه كفيل عن صاحبه. هلا المشتري هو بكر بالمسألة الثانية. المشتري هو بكر، اشترى مثلا من خالد بألف. قال له خالد أنا لا أبيعك حتى تأتي بكفيلة، فأتى بزيد وعمر كفلاء واشترط أنه كل واحد كفيل عن صاحبه، فإذا زيد أدى إلى خالد 100 يرجع بنصفها على عمر، كل ما يؤدي شيء من المبلغ يرجع بنصفه على عمر، له حق مطالبة عمر بالنصف وله حق مطالبة بكر بالكل. واضح؟ طيب، ليش؟ لأن هنا استويا كفيل كفيل، بينما بالمسألة الأولى أصيل كفيل، فلذلك قدمنا الأصالة على الكفالة. نعم؟ هو ما يدفع شيء، لأنه الكفالة بأمر بكر، أيوه، ذكر اللي بده يدفع، شو الله جابره؟ هو كفيل فقط. نعم. ايه. شلون؟ ذكر اشترى جارية من خالد بألف. قال له خالد أن لا أبيعك إلا أن تأتي بكفيلين، فجاء زيد وعمر وكفلا، وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه. فإذا أتى زيد إلى خالد 100، له حق الرجوع على عمر بنصفها، ولا حق الرجوع على مكر بكلها. عمر ما دفع شيء، إذا دفع دفع النصف لزيد له حق الرجوع على مكر. نعم. كفيل عنه. هذا كفلانه. هو عمرو بده يجي على بكر، ثاني مره بده يجي على بكر. ايه صح، هو كله بده يحط عن بكر بعد الاخير. نعم، لانه هو بكر المستفيد، هو اللي يدفع المال. ومعنى المساله في الصحيح ان تكون الكفاله بالكل عن الاصيل وبالكل عن الشريك، والمطالبه متعدده، فتجتمع الكفالتان على ما مر. شو عندكم؟ فنجتمع. لا، فتجتمع. فتجتمع الكفالتان على مبلغ، وموجبها التزام المطالبة، فتصح الكفالة عن الكفيل كما تصح الكفالة عن الأصيل، وكما تصح الحوالة من المحتال عليه. أيوة، يعني بالحوالة لما يحول لشخص، هذا الشخص أن يحوله إلى شخص آخر برضاه، هي معنى تصح الحوالة من المحتال عليه. تأتي معنا. نعم. يعني معنى المسألة في الصحيح شو مثل هذا؟ اللي بقول آخر. نعم. إنه هون معنى المسألة في الصحيح إنه كل واحد كفل بالكل عن بكر وكفل بالكل عن عمر. بعض قالوا لا، مو هيك معنى المسألة. معنى المسألة كفل بالكل عن بكر وكفل بالنصف عن عمر. ليش زيد بيكفل عمر؟ لأن اثنين كفيلين بعض. ليش بيكفل عمر؟ لأن مثلا هذا كثير بيخاف، بده ثلاثة يكونوا مطالبين، يعني كل واحد مسؤول عن الثاني. لا، هو ابرم العقد هكذا. زيد وعمر كفلوا بكر وكفلوا بعض. كفلوا بعض، ما مرق معنى المكاتبين اللي كفلوا بعض؟ مرقت معنا؟ لما ما درس. ما مرقت انسان؟ بعد شوي. طيب، مثلها هي مثلها. نعم. لا، اذا اتى قبل الاجل ما يطالب حتى يحضر الاجل. نعم. طيب، إذا عرف هذا فما أداه أحدهما وقع شائعا عنهما. إذا الكل كفالة فلا تفيح للبعض على البعض بخلاف ما تقدم. هنا كله كفالة، بينما المسألة الأولى كان نصفه أصالة ونصفه كفالة، فيرجع على شريكه بنصفه ولا يؤدي إلى الدور، ولأن قضيته الاستواء وقد حصل برجوع أحدهما بنصف ما أدى، فلا ينقض برجوع الآخر عليه بخلاف ما تقدم. ثم يرجعان على الأصيل لأنهما أديا عنه، أحدهما بنفسه والآخر بنائبه. وإن شاء رجع بالجميع على المكفول عنه، لأنه كفل بجميع المال عنه. يعني يرجع على بكر، لو أن يرجع بجميع المال على بكر أو بنصفه على عمر. إيه ممكن، هذا خيار ثاني له، نشوف مين أطرى بيروح لعنده. طيب، نفسه زيد، الكلام كله على زيد. زيد عندما أدى 100، إن شاء رجع بنصفها على عمر 50، أو رجع بالمئة كلها على بكر. قال: وإذا أبرأ رب المال أحدهما أخذ الآخر بالجميع. يعني إذا بكر، عفوا، خالد أبرأ عمر، قال له أنت أبرأتك أنا من الكفالة، فمطالب زيد بكل المال. لا، حقه طلب زيد بكل المال، مو بنصفه، بكله. لأن إبراء الكفيل لا يجب براءة الأصيل، فبقي المال كله على الأصيل، والآخر كفيل عنه بكله على ما بيناه، ما أن في الصحيح. ولهذا يأخذه به. قال: وإذا افترق متفاوضان فلأصحاب الديون أن يأخذوا أيهما شاءوا بجميع الدين، لأن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه على ما عرف في الشركة. نحن ما أخذنا تناقض الشركة، لأن أربع أنواع من الشريكات. الشركة بشكل عام تدل على الوكالة، كل شريك وكيل عن صاحبه. هذه كل أنواع شركات العقود. شركة المفاوضة أي واحدة، المتفاوضان يعني شركة مفاوضة بين اثنين، أيوة، فيها معنى وكيل وكفيل، كل واحد يكون كفيل عن صاحبه. فإذا فضت شركة المفاوضة بين زيد وعمر قطعناها، أصحاب الديون لهم حق مطالبة زيد بكل الديون وعمر بكل الديون. أي معنى؟ كانوا متفاوضين ثم فسخت هذه الشركة، فأصحاب الديون من الغرماء لهم حق مطالبة زيد وعمر. ليش؟ لأن بشركة المفاوضة كل واحد كفيل عن الثاني. نعم. أي فرق بين شركة مفاوضة بكل المال؟ نعم. إذا كان زيد وعمر ما كان في معقول وأسقط خالد أحدهما، فلو حق المطالب لزيد يصير خالد فاضل؟ لا، إذا كان كافل عنه بالكل له حق مطالبة بالكل، فالعلة بمطالبته بالكل أنه كفل بكل المال، مو بنصفه. كفل زيد وعمر كفلا بكل المال. زيد كفل بكر بكل مال وعمر كفل بكر بكل مال. هيك المسألة في الصحيح، مو هيك الآن؟ لا. مع الشركات الأخرى يكون وكيلاً فقط في الشريك؟ إي نعم. هلا بتجي معنا؟ لا تستعدي، بتجي معنا. طيب. بتجي معنا شو ترتيبها؟ نعم. ولا يرجع احدهما على صاحبه حتى يؤدي اكثر من النصف. لما كانوا هذول شريكين مفاوضه والديون عليهم 3 ملايين، لا يستطيع ان يطالب الاخر حتى يدفع اكثر من مليون ونصف. نعم. لما مر من الوجهين في كفاله الرجلين. قال: واذا كتب العبدان كتابه واحده. شو يعني كتابه واحده؟ إيجاب واحد، يعني مثل هذه المثل إيجاب واحد. أنتما حران إذا أديتما لي كذا كذا. نعم. وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه، فكل شيء أداه أحدهما رجع على صاحبه بنصفه. أي نعم، هي بخلاف هذه المسألة. هم عنه ما اعتبروا أصيل في حصته، شايف الفرق بين المسألة هي ومسألة هذه؟ دائما أبو الفروخ الإمام أبو حنيفة. نعم. أدى قسط ألف مثلا، يرجع بنصفه على العبد الآخر. والوجه أن هذا العقد جائز استحسانا، وطريق أن يجعل كل واحد منهما أصيلا في حق وجوب الألف عليه، فيكون عتقهما معلقا بأدائه، ويجعل كفيلا بالألف في حق صاحبه، وسنذكره في المكاتبة إن شاء الله تعالى. وإذا عرف ذلك فما أداه أحدهما رجع بنصفه على صاحبه لاستوائهما، ولو رجع بالكل لا تتحقق المساواة. يعني هنا الفرق بينه وبين تلك المسألة أن هذا أساسه لا يوجد كفالة. مر معنا أنه لا، دين المكاتبة ليس دينا صحيحا، فلا تصح فيه الكفالة. إذا لماذا أجزنا هنا أن يقبل كل واحد من العبدين صاحبه؟ أجزناه استحسانا تصحيحا للعقد، فهذه بما أن ثبتت على خلاف القياس، فصار لكل واحد منهما أن يرجع على صاحبه بنصف ما أداه. بعد اعتبرنا أصيل كفيل، صار استواءهما في المقصود، كلاهما كأنه كفيل. نعم، قال: كاتبتكما على أن تؤديا لي بعد عام ألف دينار. كل واحد صار الألف أصالة ثابتة عليه، لأن العقد واحد. يرجع على صاحبه بالنصف. قال: ولو لم يؤديا شيئا حتى اعتق المولى احدهما جاز العتق. اذا ما ادوا اي شيء من الحصن فهو اعتق عمرا، هذا العتق صحيح لمصادفته ملكه، وبرئ عن النصف. مين برئ عن النصف؟ عمر برئ عن النصف. لأنه ما رضي بالتزام المال إلا أن يكون المال وسيلة إلى العتق، وما بقي وسيلة، ما بقي وسيلة، المال ما بقي وسيلة للعتق، لماذا؟ لأنه أعتق. فيسقط ويبقى النصف على الآخر، بقي النصف الآخر على زيد فقط، 500. لأن المال في الحقيقة مقابل برقبتهما، وإنما جعل كل واحد منهما احتيالا لتصحيح الضمان، إنما جعل على كل واحد منهما احتيالا لتصحيح الضمان. يعني احنا قلنا هذا ثبت على خلاف القياس، ثبت استحسانا، فأوجبناه على كل واحد تصحيحا له، لما أعتق ذلك سقطت هذه الكفالة وبقي نصف المال على زيد. نعم؟ نعم، في نصفه أعتق عمدا. وإذا جاء العتق عنه استغنى عنه فاعتبر مقابلا برقبتنا، فلهذا يتنصف. وللمولى أن يأخذ بحصة الذي لم يعتق أياهما شاء، المعتق بالكفالة وصاحبه بالأصالة. أيوة، ما قلنا كل واحد كفيل عن الآخر، لما عتق هذا بقي كفيلا لزيد، فبكر يجوز له أن يأخذ زيد لأن المال عليه قال أصيب، ويجوز أن يأخذ عمرو لأن عمرا كفيله. أي ممكن يصير لغز أنه في أي حالة يصح لرجل أن يكفل في الكتابة في الحالة، وإن صار كفيل مطلق. مسألة كيف تصير؟ أنه كان كاتب زيدا وعمر على أن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه، ثم أعتق واحدا منهما، فهذا المعتق صار كفيل للمكاتب. هي المسألة الوحيدة اللي بصير فيها كفيل للمكاتب، بينما أي مسائل ما بصير فيها كفالة للمكاتب. أن يطالبه بالخمسمائة، لو أن يطالب الكفيل أو الأصيل. لا، هو أصبح كفيل بالعقد، صححنا العقد تصحيحا للضمان، صححنا الضمان عليهما تصحيحا للعقد. لما عتق بطل في حقه الأصالة وبقي في حقه الكفالة. زيد بضل جمال.